بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس العاشر بعد الستمائة ومع الصفحة 58 بعد 400، وما زلنا في إطار الحديث عن المتشابه. كنا كتاب الله عز وجل، وسندخل بعد هذه المقدمات المختصرة إلى رحاب ما كان عليه السلف والخلف من حيث التأويل. كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تتعلق بذات الله تعالى. يمكن أن نقسم الأمر إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه، وهذا ما جاء به النص من سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. متشابه ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، مما نعتقده بالأدلة والبراهين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. وما نعتقده كذلك أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات، ولا ذات الله تبارك وتعالى تشبهها ذواه. وعلى هذا جاءت الأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والأدلة العقلية أنه لا يصح أن يتصف الله عز وجل بصفات المخلوقات ولا ببعض صفات المخلوقات. يمكن أن نضم لهذا كله أن النص القرآني فيه وما يعلم تأويله إلا الله. عما يتحدث النص القرآني عن متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا وقفه. ومنهم من لم يقف وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا الوقف له. إذن هناك من قطع العطف فلم يعطف الراسخون على لفظ جلاله، وهناك من لم يقطع وإنما عطف الراسخون على لفظ جلاله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم تبدأ الجملة استئنافية يقولون آمنا به، يبين الله عز وجل بها موقف الراسخين في العلم تجاه المتشابه. المحكم أنزل ليعمل به ليصوغ الحياة، والمتشابه أنزل من أجل أن يؤمن به. آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفيما يتعلق باللغة العربية التي هي الوعاء الذي اختاره الله عز وجل لينزل فيه الرسالة الخاتمة، قال اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجال. هناك من أنكر المجال وليس معهم دليل على إنكار المجال، لأن اللغة قد امتلأت بالمجال كما امتلأت بالحقيقة. يمكن أن نقولها هنا، الأصل في الاستعمال الحقيقة، ما لم يأتي صارف يصرف النص عن ظاهره إذا ما أردنا منه الحقيقة. ما الصارف هنا؟ ينبغي أن يكون الصارف قويا. الصارف إما أن يكون نص آخر يأتي ليصرف هذا النص المتشابه عن ظاهره المتشابه، وإما أن يكون معطيات العقل. نحن أمام صيغ، نأخذ واحدة منها على أن هناك صيغ كثيرة، منها سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله تنزيه لله عز وجل، وبحمده فيه بيان أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. حينما نقول متصف بكل صفات الكمال وبحمده ومنزه عن كل صفات النقصان، تسبيح. التسبيح إنما تناول العلماء فيه ما يتعلق بما يسمى بالصفات السلبية. الصفات السلبية كل صفة تسلب عن الأذهان أضدادها أو تصرف النص عما يمكن أن يتوهم العقل منه، يتوهم المشابهة. كأن نقول من الصفات السلوبية أو السلبية من هذه الصفات البقاء والقدم. البقاء والقدم، لماذا قلنا سلبية؟ قال ما معنى البقاء؟ البقاء عدم الآخرية. ما معنى القدم؟ عدم الأولية. ما معنى المخالفة للحوادث؟ عدم المشابهة للحوادث. ما معنى الوحدانية؟ عدم التعدد. إذا نزولها عدمي، أقصد عدمي لا من العدم وإنما من النفي. عدم الأولية، عدم الآخرية، عدم التعدد، عدم المماثلة، هذه خمس صفات مرة معنا أنها من الصفات التي نبدأ بها علم التوحيد، لأن الأصل أن تبدأ بالتنزيه حيث تثبت على صيغة التنزيه. ولهذا قال سبحان الله وبحمده، ما نعرف بحمده سبحان الله، سبحان الله نبدأ، ومثلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك نصوص في القرآن فيها إثبات، ثم يأتي النص من أجل أن يصحح الذهن فيما يتعلق بالتعاون مع الله تبارك وتعالى. ذلك أن اللوثة قد أخذت مداها في الفكر البشري، لوثة التشبيه، لوثة الوثنية. قلما نجا قوم أو أهل كتاب من الوثنية والتشبيه. اليهود كانوا من أظهر الأقوام الذين يشبهون الله عز وجل، وعندهم طامات في الكتب التي بين أيديهم، فالله عز وجل ليس كمثل شيء، وقد جاء الشريعة تؤكد هذا المعنى. من مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي من له صفة البقاء الذاتي، الحي من له صفة البقاء الذاتي. ما البقاء الذاتي؟ أنت إذا ما بقيت وأنت باق الآن، إنما بقاؤك بإبقائه، بقاؤنا في الجنة بإبقائه، لأنه ليس لنا من ذواتنا ما يمكن أن نكون، بل نكون بتكوينه، ولا أن نستمر بعد أن نكون، لأن الاستمرار إنما بأن يجعل الله تبارك وتعالى أمر الوجود مستمرا. فالإيجاد من الله والإمداد من الله عز وجل. ومن هنا جاء القيوم، القيوم يدل على القيومية. ما القيومية؟ القائم بذاته، المقيم لمخلوقاته، واجب الوجود وهو الله عز وجل. لا يمكن، لا يصح أن يشابهه مخلوق، لا يصح. من أين يشابهه مخلوق؟ إذا كل المخلوقات تبقى عدم، وهنا فارق واحد فقط، والله عز وجل لم يسبق وجوده عدم وإنما واجب الوجود. وقلنا هذا له دليل عقلي كبير جدا، مر معنا فيما يتعلق بالدور والتسلسل، مر معنا بثبوت حدوث الكون. إذن الحي القيوم، ما اللوثة التي هنا دخلت على الفكر البشري فجاءت الشريعة خاتمة لتنكر هذه اللوثة؟ يمكن أضع لوثة وما زالت مستمرة قضية نسبة الزوج الولد لله تبارك وتعالى، يعني من القماءة المكان حقا. ومن هنا ما يسبح الله عز وجل بمثل ما يسبح ينزه عن الزوج والولد، لم يلد ولم يولد، لو له ولد لكان قد ولد، لأنه هذه قد تناسب في حياة الناس، هذه لم يلد ولم يولد. إذن سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا تسبيح مهم جدا. ومنها أن يمس ذات الله أو صفات الله عز وجل فتور أو غفلة. نحن يمسنا فتور أو غفلة، نحن لنا قدرة متى ما فقدناها نمنا ونحن جالسين على الكرسي. أما بالنسبة لله عز وجل، ليس وجود الله عز وجل ليس من هذا الضرب من الوجود. وجود الله يختلف عن وجود المخلوقات اختلاف جذري، اختلاف بالأساس. ومن هنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا له من ألوان البيان، أنه أنت يا ابن آدم تلقى عن الله عز وجل ما ينبغي أن تعتقده في ذات الله وصفات الله عز وجل، وأقم هذا على أساس الدليل من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودليل عقلي. نرجع الآن مباشرة، النص الذي ظاهره يوهم المشابهة، النص من مثل التعضية. الله عز وجل ليس جسما مركبا ولا جسم، لا يطلق على الله أنه جسم، وجوده وجود ليس كمثل شيء، وكل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. ولا يصح أنت أن تجسم ولا أن تمثل ولا أن تتصور. تصور جبريل ما عندنا مانع لأنه مخلوق، أما الذهن فقط يثبت الوجود، وجود مطلق على معنى الإطلاق، الله عالم على الذات واجب الوجود المتصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. وعلى هذا النص الذي ظاهره يدل على التعضية من مثل العين، من مثل اليد، هذا ظاهره ليس مرادا، وإنما سيق على هذا الظاهر لأنه عطاء اللغة. وهنا نرجع للغة. أمام العقائد السلف والخلف، سنذكر باكرة الآن، السلف والخلف أول تأويلا إجماليا. ما التأويل الإجمالي؟ اعتقد السلف واعتقد الخلف، وإذا وجدت غير هذا ولو انتسب للسلف ليس بالسلف، قال اعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يشبه المخلوقات، صح هذا الكلام 100%، ولا تصل بصفات المخلوقات، على التأويل إجمالي، واتفق عليه الخلف والسلف. جينا الآن للسلف والخلف فيما يتعلق بالتأويل التفصيلي، يطرح السؤال التالي: أولا، ما التأويل؟ صرف النص عن ظاهره إلى ما نصرفه، ما المعنى الذي نحدده غير الظاهر؟ قال صرف السلف النص المتشابه عن ظاهره وتركوا أمر تحديد المعنى لله عز وجل، أوكلوا أمر المعنى تحديدا لله تبارك وتعالى، وهذا منهج. والسلف أيضا هناك نصوص من المتشابهات، أولها الخلف، السلف أولها وحددوا لها معنى. إذا السلف أولوا، لكن لن يكثر التأويل في رحابهم، ذلك أن الناس كان أقرب أو كانوا أقرب للأخذ من كتاب الله على صفاء التصور. لما تحدث الفتن وتحدث البدع الفكرية ويأتي من يقول ما معنى كذا ما معنى كذا ويطرح الأسئلة، حينما تترجم الفلسفات الإغريقية والهندية والفارسية المجوسية وقل ما شئت أنت إلى رحاب الفكر الإسلامي، هنا ستقول لو شيء، وسيتبنى بعضهم مثل هذه الفلسفات وربما أدخلها في شعاب علم التوحيد. إذا هنا قد نجد أنفسنا أمام توسيع دائرة التأويل، لكن السلف أول عندنا أدلة، والخلف أول. الفرق بين التأويلين، قال الفرق أن الخلف اتسعوا في التأويل والسلف لم يتسعوا. ما السر؟ قال لأنه لم يحتاجوا إلا إلى النص الذي أولوه، ما ندري ما الدافع الذي دفعهم إلى أن يؤولوا هذا النص. قلنا التأويل هو صرف النص عن ظاهره، إما أن تحدد المعنى وإما أن تترك المعنى لله عز وجل. ترك المعنى لله تفويض، أول أو فوض، لكن مع كل الأحوال ورم تنزيها، التنزيه الله عز وجل مطلوب، ولا يصح أن يطلق على الله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. طيب، في عندنا نحن قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هذا النص جاء بلفظ اليد على صوت المفرد يد، صحيح صوت المفرد، كنا هذا من النصوص المتشابهة. لما كان النص المتشابه؟ قال لأن ظاهره يفهم منه يتوهم معه أن الله له يد، مثل إذا قلت فلان له يد. اليد بالنسبة للإنسان معروف عندنا نحن، هل هناك من إنسان إذا قلت اليد له يد، يد فلان والله مد يده يعني مد رجله، يد المعنى واضح تماما عندنا. طيب، حينما نسمع قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هنا ينبغي أن نقف، نقف وقفة منزه، نصرف النص عن ظاهره المتبادر، ننزل الله عز وجل عن اليد. لما؟ طبعا أنا ما أريد أن أدخل مع كل نص حيث نؤوله بالأدلة العقلية، لكن عندنا أدلة نقلية صارمة ليس كمثل شيء، مثل ما قلت يد مع تصار مثل، صار في أمثال ولو عن طريق اليد فقط. أما ما الدليل العقلي هنا بالذات؟ قال كل مركب جسم، أو كل جسم مركب، صح كل جسم مركب. كل جسم ما الجسم؟ مجموعة من الجزئيات، مجموعة من الخلايا، وكل مركب حاجة، لأن كل مركب مفتقر إلى مركباته، ذلك أن المركب كل الأجزاء يفتقر إليها الجسم كله، يفتقر إلى اليد ويفتقر إلى، والافتقار هنا منفي عن الله عز وجل نفسه قاطعا. الله غني غنى ذاتي، أنت يمكن أن تصبح غنيا بإغناء الله عز وجل، أما الله عز وجل غني عن المجهر، الله ما يحتاج المجهر لأنه لم يسبق وجوده عدم حتى يخرجه من العدم وهكذا. طيب ما معنى قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ الأيدي هنا أنا بدي أعطيها معنيين. المعنى الأول جمع يد. إذن إذا استعرضت القرآن، وهذا سأجد نفسي بين يديه تفصيلا في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى إذا في أجل، يد الله فوق أيديهم، والله عز وجل قال لإبليس لما خلقت بيدي على سبيل التثنية، وقال والسماء بنيناها بأيدين، يد وبيدي وبأيدين كلها من نصوص متشابهة، يعني كما توجد إطلاقا كل نص متشابه اصرفه عن ظاهره، له معنى بيقين له معنى. ما المعنى؟ إذا كنت على منهج السلف قل أنا أفوض المعنى لله عز وجل، وعلى مذهب الخلف أوله، حتى لو أول لا تجزم التأويل وفهمك أنت للنص، والعقائد ما تبنى على الفهوم التي تتأرجح بين القبول والرفض، بين الصحة والخطأ. العقائد ينبغي أن تكون مبنية على اليقين. هذه النصوص الثلاثة الآن نصوص متشابهة، هل يمكن أن أول يد الله فوق أيديهم بالقدرة؟ الذين أولوا اتبعوا ضوابط التأويل وقواعد التأويل. نحن لسنا أمام اليد على سبيل الإفراد ولا اليدين على سبيل التثنية، وإنما أمام قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد. كيف نفسرها؟ قال أيد هنا ليس جمع يد. عجيب. إذا ما معناها؟ قال الأيد بأيد، أي مع قوة، والسماء بنيناها بقوة، بقدرة يعني، بقدرته بنى السماء. هناك رسول من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذا الأيدي إنه أواب، فيما أذكر داود عليه السلام ذا الأيدي يعني ذا القوة، مو ذا الأيدي، لأنه لا يثنى على رسول بأنه له يدين، هذا ليس من باب الثناء. وأيضا في اللغة الأيد، الأيد، الأيد بعد القوة، ارجع أنت صح هذا قدرة يعني. إذا بما أن النص يحتمل أيد جمع يد ونكون أمام المتشابه، وأيد بمعنى قدرة وقدرة ليست من المتشابه، إذا فلنقل إنه معناها والسماء بنيناها بأيد، يخبر الله عز وجل عن أنه قد خلق السماء بقدرة. ولما كانت السماء من الخلق العظيم بل أعظم خلق الذي نعرفه السماوات، مع ذلك أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها. يقول المشايخ هنا والسماء بنيناها بأيد، فأول قوله أيد بقوة. هل هذا من عندنا؟ قلنا من الضوابط أن تكون الكلمة حيث نصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر، ينبغي أن يكون هذا المعنى متصف بالكلمة نفسها في المعاجم، يعني يصح استعمال الأيد بمعنى قوة. أنت يمكن أن تكتب رسالة وتقول أنا ذو يد، ذو أيدي يعني، بدأ يد، يد هنا على سبيل الإفراد. إذن نقل هذا التأويل ابن جرير، ابن جرير الطبري من أصحاب التفاسير المعتمدة، عن جماعة من أئمة السلف. إذن السلف أوله، حيث نقل عن أئمة السلف أو جماعة من أئمة السلف. طبعا من الأئمة أيضا من نزه وترك على حالها دون تحديد المعنى، منهم مجاهد، مجاهد من أئمة السلف من كبار التابعين المفسرين، وقتادة أيضا من كبار التابعين المفسرين، ومنصور وسفيان، على أن أيد تأتي بمعنى القوة في أصل الوضع اللغوي. أنت لا تستبعد، أنت حينما تريد أن تحمل شيئا لما تحمله بيدك؟ لماذا تحمله بجفنك برموش عينك؟ أنت ما بتكلم هنا سبيل الآن الفوضى العاطفية، كل أنت بروش، أنا بشيلك بروش عيني، كل لا بروش عينك ولا بعينك أسوأ. قال لما؟ لأنه اليد ترى هي مظهر قوة على فطرة، المشلول ما له قوة، ما له يد يعني، في صلة بين يد وقوة، الصلة واضحة تماما، والاستماع جاء ليؤكد هذا المعنى. إذا في أصل وضع اللغوي اليد أو الأيد، أيد بمعنى القوة. لكن الآن لنص آخر من النصوص المتشابهة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويمكن أن نضم له، لكن سنبقى بين يدي هذا النص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يمكن أن نأتي للآيات من هذا الضرب فنقول الظاهر أن فعلا ما وهو المجيء قد نسب إلى الله عز وجل، وجاء ربك، قلنا جاء فعل يدل على الانتقال من إلى. قضية المكان هذه منزه الله عز وجل عنها من الأزل، المكان مخلوق، المكان لا يساوي ذرة بجانب عظمة الله تبارك وتعالى حتى يقال. هذا أصل ترى، أصل تصور المكان كله والزمان كله ذرة بجانب عظمة الله عز وجل، ولا كأنه ليس له وجود. إذا قول الله عز وجل وجاء ربك يؤول نعم هو، قال هنا في مضاف معطوف وجاء ربك، ما المضاف؟ كلمة ثواب، يعني وجاء ثواب ربك، حذف المضاف وبقي المضاف إليه وهو ربك. وهذا في اللغة سائغ على فكرة، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية وهكذا، العير واسأل العير، العير القابل نفسه ما تسأل، وإنما أصحاب العير. الحذف هذا اسم مجاز بالحذف، مجاز بالحذف، قلنا في البداية اللغة فيها مجاز وفيها حقيقة أيضا. انعقد المجلس، انعقد فعل ماضي، المجلس فاعل مرفوع برفع الضمة الظاهرة. ما معنى مجلس؟ المكان الذي تجلس فيه، هل المجلس نفسه المكان انعقد؟ ما هذا كلام، لكن عن مشيها نعم 100% واضحة، نعم واضحة، هل أشكلنا بها؟ لا مشكل بها. ما الذي يدفعنا إلى أن يؤول؟ من أول ذلك؟ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال لما أول؟ قال لأنه المجيء حركة وينزه الله عز وجل عن هذه الظواهر أبدا، كلها من أول الأخرى. ولا أنكر على الإطلاق، بل أفهم إذا قال وجاء إخوة يوسف وجاءت سيارة فأرسل والدهم فأدى دلوه. أنا لما بسمع وجاءوا على قميصه بدم كذب، هل أفهم؟ أفهم طبعا. وجاءوا أباهم عشاء أن يكون معروف، وجاءوا هنا ما لا تنزه ولا ما تنزه، ما لنا علاقة بالموضوع، لأنه هم مثلك يمكن أن تفهم المجيء تماما تماما. أما كما قال وجاء ربه قف، هنا لا مجال إلا أن تقول هناك مضاف، أو تقول أنزه الله عن الظاهر المتبادر وأترك معنى التقدير لله تبارك وتعالى. طبعا مجموعة من التأويلات نقلنا بعضها فقط عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لم يحط بكل المتشابه الذي أوله السلف وأول خلف. الفرق بين التأويلين أن تأويل السلف كان قليلا بحسب الحاجة، هو بحسب الحاجة حقا لا يؤول إلا بالحاجة، وأما تأويل الخلف فقد يتسع به لمستجدات جدت على الساحة. لكن فيما يتعلق بالتأويل، فكرة التأويل أولا هي كلمة قرآنية وما يعلم تأويله إلا الله. جاء لفظ التأويل في القرآن في أكثر من موضع وله معان بحسب الموضع الذي تجيء فيه هذه الكلمة، لكن عموما عندنا موقف من المتشابه، ضرورة صرف النص عن ظاهره المتبادر. لما؟ وهؤلاء يقولون لا نقي على ظاهره وعلى حقيقته. يقول لا، يقولون هم بأن هذا كلام الله عز وجل هو أنزله، بما أنه أنزله لماذا نصرفه عن ظاهره؟ هل هناك عجز؟ ليس هناك عجز، وإنما أسلوب لغوي. نرجع مرة ثانية، اختار الله عز وجل اللغة العربية وعاء لينزل فيه الرسالة الخاتمة، واللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم وإلى يومنا هذا فيها حقيقة وفيها مجاز. أنا مضطر الآن، أقول مضطر فعلا أن أصرف النص المتشابه عن ظاهره لمسألتين وهامتين، وهما أقوى من إبقاء النص على ظاهره. إذا أبقيت النص على ظاهره معناته أنا مشبه، يمكن أن تجمع صورة كاملة أنت من الآيات المتشابهة، صورة ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك ينبغي أن تنطلق من ليس كمثله شيء. إذا النص القاطع والمحكم ليس كمثله شيء هو الذي يجعلني أصل النص المتشابه عن ظاهره. الأمر الآخر العقل، العقل ما يقبل العقل أن يوصف الله عز وجل بما تتصل به المخلوقات على الإطلاق. إذا نسلط الهدف هذا المعنى، نسلط المحكم على المتشابه، نحكم المحكم في المتشابه، ندخل المتشابه في محكمة المحكم، نقول له ما رأيك يا محكم؟ يقول صبوه عن ظاهره. إذا أردت من تكون سلفا ففوضوا أمر المعنى لله عز وجل، اقطعوا بأن ثمة معنى لذلك. إذا الخلف أولوا لكن اتسعوا في التأويل، السلف أولوا ولم يتسعوا في التأويل، والخلف أولوا واتسعوا في التأليف. قلنا في مجموعة جاءت وتتعباها على العلماء، نأخذ مفردة واحدة فقط. معية الله عز وجل هل لها كيفية؟ ليس لها كيفية، ليس لمعية الله كيفية. لما نسمع الصحابي يقول كنا مع رسول الله، ألا تفهم أنت ما معنى مع رسول الله؟ طيب، محمد رسول الله والذين آمنوا معه كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل المعية واضحة هنا؟ واضحة المعية. أما حين نقول كان الله معنا، الآن توقف، ما عاد في مجال للانتقال من المعية مع الرسول إلى المعية مع الله عز وجل، أو معية الله لنا. كن مع الله ترى الله معك. معية الله عز وجل نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة كقول الله عز وجل وهو معكم، كم هذه يدخل فيها أبو جهل وواحد من كبار العارفين وواحد من كبار الصالحين والصديقين والشهداء، وهو معكم عاما، وهو معكم أينما كنتم. ما لم يأتي نص يقول وهو معكم أينما كان، لأن الله ليس هناك مكان، هو نزع مكان. أينما كنتم أنتم، أنت أين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ومر معنا فيما يتعلق بذلك الذي غلبته نفسه فقال له إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فأعصي بمكان لا يراك فيه. قال له هل هناك مكان لا يرين الله عز وجل فيه؟ لأن الله معنا في حلنا وترحالنا، في فقرنا، في مرضنا، في غنانا، في جبننا، في سخائنا، في بخلنا، في شراستنا، في كل شؤوننا ومعكم. هل هناك معية خاصة؟ لاحظ الفرق بين المعيتين، وهو معكم عام. النص القرآني إذا أخذنا صفتين فقط وجدنا أن كل من هاتين الصفتين تقتضي أن يكون الله عز وجل معك. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لما ندبنا، لما طلب منا أن نقاتل المشركين كافة استهولنا، بين أنهم يقاتلونكم كافة وأيدنا بالمعية إنني معكما أسمع وأرى، مع السمع والبصر. إن معكما بالنسبة لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، هذا تطمين إن أنت بلغ رسالة وما لك علاقة بما وراء ذلك. النص الآخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا كنت محسنا يمكن أن تستشعر أن الله معك، لأن الله قال مع المحسنين يا أخي، مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة. استعاني بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. إذا صبرت تكون الله عز وجل معك. هي معي خاصة، لا تحزن إن الله معنا فيما يتعلق بغاسور. إذا المعية خاصة، في معية خاصة، ويمكن أن تتعرف أنت إلى الصفة التي أنت إذا اتصلت بها كان الله معك. إذا من حيث إنك مخلوق، الله مع كل المخلوقات، ومن حيث إنك صابر وإنك صادق وإنك محسن وإنك وإنك متقي الله عز وجل معك. إذا هناك معيتان. نرجع الآن لقوله تعالى وهو معكم. عندنا نحن في اللغة في مجاز وفي حقيقة. إذا قلنا بنى الأمير المصنع الفلاني أو البلد الفلاني أو الجسر الفلاني، أنت هل يخطر بالبال أنه قد أتى بالفأس والمجرفة وحفر ووضع اللبنات وبنى؟ بنى، هو يقول بناه فلان، بناه الأمير يعني، قال بناه بمعنى أمر ببنائه، صحيح؟ إذا بنى الأمير المدينة على سبيل المجاز، يعني أمر ببنائها، بخلاف ما بنى البناء أو المهندس أو المعماري أو كذا، بخلافها. إذا هناك لفظ دال على الحقيقة ولفظ دال على المجاز، والسياق الذي يحدد كل من اللفظين. وجاء الأمير من السفر، أو جاء الأمير إلى محلتنا، على الحقيقة وليس على المجاز. ما معنى المجاز؟ يعني جاء مندوب الأمير، لو الأمير أرسل وزيره أرسل نائبه نقول نحن أرسل نائبه، هذا التعبير الكامل. لكن جاء الأمير بمعنى جاءت رسالة من الأمير، جاء الأمير، يمكن أن يكون ذلك كذلك. قال إلا في الضمائر، متى ما جئت بالضمير تعذر إن سمع المجاز. إذا قلت جاء هو، ضمير هو يعود على الذات، ما يصح يكون نائبه تقول هو أبدا، ما تقبل اللغة على الإطلاق. طيب ماذا قال الله عز وجل هنا؟ قال وهو معكم. الهوية هنا ضمير هو من أعرف المعارف، على ماذا يدل؟ يدل على ذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى وهو. طيب إذن إذا أبقينا النص على ظاهره، مع ذلك أنه معنا بذاته وصفاته، هذا معناه. لكن العلماء أجمعوا على أن هذا النص من المتشابه، وأن قوله تعالى وهو معكم على معنى بعلمه، يعني مهما بعدنا في الأرض، مهما قربنا في الأرض، لو كنا عم نطوف عند الكعبة أو كنا في أمكنة أخرى، في كل أحوالنا تعلق علم الله عز وجل بنا، بل علمنا الله قبل أن نكون بلا زمن من الأجل. إذا علم الله معنا، صحيح؟ أيمكن أن تخفي أنت قولا أو فعلا أو حالا أو دمعة عن علم الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يصح بحال الأحوال. ولذلك بيّنت النصوص الأخرى أن معية الله عز وجل إنما هي معية علم أو معية قدرة، إذا قلنا معية نصرة. هنا هو معكم أينما كنتم. اتفق العلماء على أن قوله تعالى وهو معكم، مع أن هو ضمير يعود على الذات، لكن لتعذر هذه المعية بالذات، لأن سنقع في إشكالات في مثل هذه الحالة، يصرف النص عن ظاهره، ينزه الله عز وجل عن المعية المكانية التي يمكن أن تفهم من وهو معكم، إلى أن قالوا هو معكم بعلمه. الكينونة بالذات مع الخلق مستحيل قطعا. أنت استحضر فقط أمام مثل هذا الطرح وأضرابه أن الكون لا يساوي ذرة أمام عظمة الله تبارك وتعالى، ولا ذرة، وليس لها بعد ذلك إلا أن تؤول. كيف نؤولها؟ قال هو معنا قد أحاط بنا علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. هل نعجب عن سمع الله؟ هل نعجب عن بصر الله؟ هل نعجب عن علم الله تبارك وتعالى؟ الحافظ الذهبي الآن، الحافظ الذهبي من تلاميذ ابن تيمية، أو من تلاميذ ابن القيم الجوزية، ومن قيم الجوزية من تلاميذ ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى، الحافظ الذهبي من الثقات، له سير أعلام النبلاء 23 مجلدا من المجلدات الضخمة، جمع فيها الكثير، بل تراجم المئات أو الآلاف من النبلاء، سير أعلام النبلاء، وهو كتاب موثوق يرجع إليه، وتناول السير ملفات والجمع وحده يحتاج إلى 50 سنة متابعات إذا كان هناك ميسرات. فكيف لم يكن هناك ميسرات؟ فالحافظ الذهبي هنا نقل عن الإمام الثوري سئل، والثوري من كبار السلف سئل وهو معكم، ما معناها؟ قال في عنده. إذن هل أول؟ نعم أول. لماذا قلنا أول ولم نقل على الحقيقة؟ قال لأنه هو لا تقبل الحق المجاز، يعني ما نقول هو على معنى علمه، لكن هذا تأويل. لم نأخذ بهو معكم الضمير الذي يعود على الذات، وإنما أخذنا بصفة قائمة بذات الله عز وجل، لأن علم الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. هل يا ترى اقتصر التأويل على نصوص قرآنية، سواء أول السلف بضيق أفق أو بضيق مساحة، وأول الخلف باتساع مساحة؟ قال لا، أيضا الأحاديث الشريفة إذا جاء حديث من حديث السلام يوهم ظاهره المشابه الأمر نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يقول مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على معرفة الله، وأقدر الناس على التعبير عن هذه المعرفة، وقد أذن الله عز وجل له بالتعبير. ولذلك بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بيان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبر بتعبير ظاهره يدل على المشابهة، لا يقصد المشابهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داعي للتنزيه. ومن هنا أولت الأحاديث المتشابهة، في أحاديث متشابهة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ الآن القول، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. إيه انت ارفع حواجب، ما عندي مشكله انا على الاطلاق. اللي عم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبره، واذا كان يضحك يضحك له علاقه بالموقف، اذا رفع الحواجب ترى هو بيعطينا معنى الضحك على التقريب فقط على التقريب. قال يضحك الله اذا رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه اثنين. كيف؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، سعيد وعمر، سعيد مسلم وذاك ليس المسلمين، التقيا، عمر قتل سعيد، سعيد شهيد، عمر أسلم ودخل الجنة، واحد دخلها شهيدا والثاني سيدي استشهد مرة ثانية، الثاني أيضا دخل معركة كمان مسلم. قال هنا يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد أيضا، فيستشهد الثاني، كلاهما شهيد، لكن الأول قتل بيد الثاني لأن الثاني لم يكن مسلما، والثاني أسلم فقتل بيد كافر آخر. هل يضحك هنا على معنى الضحك عندنا؟ يستهين، يستهين فإن يستهين. قول الله عز وجل يخبرنا بما كان من أمر سليمان لما سمع النملة عم تحذر وما كلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده. قال فتبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا من قولها. الضحك قد نهينا عن كثرة والإكثار منه، لا تذكر الضحك فإن كذا الضحك إلى آخره يميت القلب أو تميت القلوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الضحك هو في الحال، في الحقيقة هو حالة نفسية على فكرة يعبر عنها بالوجه. هل من فرق بين البكاء والضحك؟ 100%. أنت لما الطفل أراد أن يبكي يقول أجهش بالبكاء، انظر إليه كيف قطب وأجعل يضحك كيف عم يضحك. الضحك تقاسيم وجه دالي على الضحك على فكرة. في الأصل الضحك معنى من المعاني، يعني لو من ألوان، من ألوان ظهور معنى يستدعي أو تعجب يستدعي. ألا ترى معي بأنه التناقض أحيانا الذي تصوره بعض النكاس تناقض يبعثه على الضحك بعد ما تضحك وقبل أن تقول لماذا ضحك؟ ممكن لا خبرني لماذا ضحك. ضحك لأنه في تناقض في نقائض معينة. كنا على هذا يعني نكثر من ذكره، نظر حشاش في المرآة فقال لصاحبه من هذا؟ قال له هات هات هات، قال له يا مهبول هذا أنا. انا بضحك. الامام اضحك بأي شيء؟ لا قلت والله انا لازم اضحك. انا ضحكت بباطني قبل ان اضحك به بوجهي، وجهي دل على هذا فقط دلاله، وهكذا قلت. اذا هنا الضحك حينما ينسب الى الله عز وجل الان ليس على المعنى الذي ينسب فيه الينا بيقين وبيقين. هذا ما الذي دعانا الى هذا النص؟ ليس كمثله شيء. وايضا العقل، الدليل العقلي والدليل النقلي. قال ابن حجر الان من اسمع العلماء حتى نفهم الحديث، ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وقلنا بانه من اهميه هذا الشرح في المكتبه الاسلاميه ان العلماء قالوا لا هجره بعد الفتح، وظفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجره بعد الفتح من مكه، يعني لا هجره للعلم بعدما الف فتح الباري، لانه ما دام عندك ما في حاجه للرحله العلميه. ابن حجر يقول نسبه الضحك ايضا التعجب، تعجب غير الضحك، تعجب مشهد نفسي ايضا، انا عجبت من هذا الكلام، متعجب انا الان. هنا قال نسبه الضحك والتعجب، هل هناك حديث نسبت التعجب لله؟ نعم، عجب الله من صنيعيكما لما اطفات المراه المصباح واكلوا الضيف. قال اسم المجازيه، ما قلنا في البدايه في مجاز يا اخي، في مجاز. إذا نفيت المجاز من هنا وقعت أنت. أنا برأيي من قال لا مجاز ما عاد في لقاء في الحديث معه على الإطلاق. بالأول أنا أناقشه، هل صحيح ما قاله أنه لا مجاز أم هناك مجاز؟ إذا ثبت أنه لا مجاز أنا معه، وإذا كان الشعر كله فيه مجاز وفي حقيقة بصورة غزيرة جدا، مع ذلك هو يبغي أن يتراجع، لأن اللغة ليست من صنع نفسه ولا أمه ولا أبيه ولا جده ولا قبيلته، اللغة من قبل وجودنا. يقول هنا والمراد بها الرضا. أحيانا رضي الله عن اثنين، لاحظ لو رضي الله ليس متشابه إلا إذا جاء من يقول بأن رضاه كرضانا، يقول لا، رضا الله عز وجل له معنى آخر، على معنى كتابي على معنى. لكن هنا في هذه الحالة لم يعبر عن الرضا، وإنما لم يعبر بالرضا، وإنما عبر ما يدل على الرضا. أنت لما تكون مبتسم معناته أنت رضيان الآن، لو قصبت والله بتخوفني تقطع قلبي أنت لما بتكش هكذا تكمش. إذا الضحك بيسر الأمر، الضحك أفهم منه أنت راضي. أنا تكلمت بكلام وتبين أنك ابتسمت أنت، ما معنى ابتسامة؟ هاي ختم سلع الكلام أنه ما أنا أقبلته، مثل بهزلات وهكذا، أنه هذا المعنى صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا عبر عن مظهر يدل على مظهر، وهذا ترى لون من ألوان نقل التعبير من المعنى إلى الحس. الضحك حس ورضا معنى نفسي. ثم يقول وقال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر غير جائز على الله تعالى من اتفاق، وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع، يعني في هذه الحالة إن واحد قتل الثاني والثاني قتل أيضا، الذي يحول محل الإعجاب عند البشر. يعني أنا لو أني قيل فلان التقى بفلان وقتله، هذا فلان كافر القاتل، نعم اللهم تقبل فلان بالشهداء، بعد يومين ثلاثة جاني قال لي هذا أسلم، قل الحمد لله، قل قتل أيضا. أنا أعجب الآن من القدر، لعبت القدر كيف رتب الأمر بين اثنين. قال محل إعجاب ومعناه الإخبار عن رضا الله عز وجل لفعل أحدهما وقبول آخر. الأول استشهد فرضي الله عن فعله، والثاني تاب الله عليه وقاتل أيضا بعدما تيب عليه ودخل برحاب الإيمان واستشهد أيضا. قال وقد تأول البخاري الضحك، البخاري أول الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، رحمة ضحك رضي ضحك رحمة، وتأويله على معنى الرضا أقرب. يمكن فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. رحمة بعيدة شوي، يعني أنا لو رأيته فقيرا وعطيته رحمته، لكن ما برحم، بالعكس ربما أبقى عابسا متأثرا من هذا المشهد المظهر. فيكون معنى يضحك الله أن يجزي العطاء، وقد يكون معناه أن يعجب الله ملائكته، هذا معنى مهم جدا لكنه دقيق. يعجب الله ملائكته، قل يا ملائكته انظروا إلى هذين، هذا استشهد في سبيلي والثاني قبلته أيضا واستشهد في سبيلي. قال يعجب الله الملائكة ويضحكه من صنيعيهما، وهذا يتخرج عن المجال أيضا. ومثله الكلام كثير كثير يدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا. ومن هنا ضحك إلى، في ضحك من يضحكون، إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، من ضحك من صحيح. أما هنا يضحك الله إلى، إلى يضحك إلى على معنى أنه توجه إليه بالرضا عنه والإعطاء له. وهذا كما قال العلماء ليس صرفا للظاهر عن ظاهره تعطيلا، وإنما تحديدا بعدما نزان الله عز وجل عن هذا الظاهر المتبادل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.